هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح محلان والشمس جاية نار، صباح الصباح محلان والشمس جاية نار، وكل أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. على كل أسرة مصرية، اسمحوا لي أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن أجازة نصف العام. في الحقيقة احنا كلنا منتظرين الأجازة عشان نرتاح. خلينا نتكلم انه أجازة نصف العام فرصة للتقارب العقلي والنفسي والاجتماعي بيننا وبين أولادنا. خلينا نعتبر أجازة نصف العام هدنة بنقف عندها نقرب من ولادنا أكتر. في الحقيقة الفترة الأخيرة كل الأولاد أو أغلبهم متوترين، مش بيفهموا أفعالنا تجاههم مظبوط، دايما ردود أفعالهم غير مساوية للجهد والتعب اللي احنا بنتعبه عشانهم. احنا محتاجين نقرب منهم أكتر، محتاجين نفكر بشكل مختلف. يمكن احنا بنتعامل معاهم بطريقة لا تناسب فكرهم وعقلهم وحياتهم، يمكن احنا محتاجين نقرب منهم بطريقتهم مش بطريقتنا. يمكن لو في طريقة معينة احنا بنتعامل بيها معاهم هذه الطريقة بتجيب نتيجة سيئة، محتاجين ان احنا نغيرها، محتاجين احنا نعدل سلوكنا معاهم، نقرب منهم اكتر هم يقربوا مننا. اجازة نصف العام فرصة ان احنا نتقارب، نقرأ كتاب سوا ونتناقش فيه، نروح مكان هم بيحبوه، نخرج مزارات سياحية لبلدنا الجميلة لو في فرصة لده، نحاول ان احنا نقعد معاهم في البيت نتفرج على فيلم سوا، نتشارك في جلسة دافئة، نشرب مشروب دافئ. يمكن زمان كانوا اهالينا بامكانياتهم البسيطة بيقدروا يكون البيت كله دفى وكله حب وكله تفاهم. احنا محتاجين نستعيد هذه الامور مرة اخرى. يعني ياريت اجازة نصف العام تبقى فرصة نخرج مع اولادنا، نشوف اي مكان هم بيحبوه داخل بلدنا او خارجها لو في امكانية، ونحاول نقرب منهم اكتر. نحاول تبقى اجازة نصف العام فرصة للراحة ليهم ولينا، نلتقط انفسنا فيها عشان نقدر نستمر مرة اخرى مع بداية نصف العام التاني. كل عام وحضراتكم بخير، سنة سعيدة على الجميع. ايمان الدربي، مدير تحرير مجلة حواس. والآن حل اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله أكبر الله أكبر، ما شاء الله علينا، بعدين حد يحسدنا؟ ليه يحسدونا على إيه يعني؟ هو أنت كنت عملت إيه عشان يحسدوكي؟ مش عارف يا أشرف أنا عملت إيه؟ اخص عليك. كل اللي أنت عملتني إنك يعني كنسلت الفيديو. حذفته، والشخص قليل الأدب اللي بعته للجميع إدته على نفوخه. على نفوخه إزاي يعني؟ أيوة، كلام يوجع، كلام يعلم الأدب. ده هو والاتنين اللي كانوا معاه في الفيديو عاملين تمثيلية غريبة. أها أنت قلت أهو، أها قلت تمثيلية. يدي لك العنوان، عنوان ساخن بقى، فيقول لك إيه؟ شاب يدخل على أم مراته وهي نايمة. أنا عارف الفيديوهات الاحتيالية دي. وانت عارف الفيديوهات الاحتيالية دي؟ يفضل ياخدك ياخدك ياخدك بالعشر دقايق لغاية ما تخلص الباقة. والشاب من دول يفتح الباب في خمس دقايق، فتحة صغيرة في عشر دقايق، يتابع يتصنط إذا كانت المذكورة صحية ولا نايمة. تمام والله يا أشرف. وبعد كده تطلع بقى إيه؟ مراته صحية عادي، مراته عايشة عادي، ما ماتتش. الممثلين اللي اتكلم عليهم في عنوان كده اللي قال ايه، فلانة اتجوزت فلانة، تطلع ما اتجوزتوش ولا حاجة، فلان يقتل فلانة، تطلع صحية وما حدش قتلها. يحس بيها فيتسحب بالراحة خطوة بخطوة بعيد عن باب الأوضة اللي فيها المذكورة، وياخد له عشر دقايق كمان وهو بيتسحب، المذكور يتسحب يتسحب يتسحب. دخلنا في خمسين دقيقة والناس بتتفرج. هو ده الغريب. المهم ان الباقة خلصت والنت خلص على حاجة تافهة. لا طبعا، استنى بقى عشان فتحت نفس الفيديو ده، ويرجع تاني عند الباب يبص ناحية الكومودينو اللي جنب سرير المذكورة، وكلوز اب على شنطة المذكورة فوق الكومودينو. خمس دقايق وهو بيخطط وبيحمس نفسه انه عايز يفتح الشنطة دي وياخد كل اللي فيها، وهو بيحط اول خطوة في الغرفة اللي المذكورة نايمة فيها، الفيديو ستوب. وهاتي اعلانات، هاتي اعلانات، هاتي اعلانات، واقعد بقى استنى النهاية، اقعد استنى النهاية عشان تكمل الحكاية. والناس العبطة بيفتحوا الفيديوهات دي وبيضيعوا وقتهم. استعبط وقلي تزوق، بعد عنك. ايوة، ايه العبط اللي احنا فيه ده؟ على فكرة العبط ده احنا منه، لان احنا بنعمل كده برضو يا اشرف. ما انت بتهرجيش في الحاجات دي. ارجوك يا اشرف اوعى تقول الكلام ده العفاف، اوعى تقول ان احنا بنفتح الفيديوهات دي، انا هبطل هبطل. ربنا يسهل يا غاده، يلا بينا. انك يا غاده ما انتش ساذجه ابدا عشان تفتحي على المهازل دي. معلش معلش، انا عفاف ساعات كده يعني بتجيلي نوبه عبط هبل، معلش. اتعالجي حبيبتي. خلاص يا حبيبتي، خلاص هبقى اتعالج. ايوه بالله عليك يا استاذه عفاف، اوصفي لها اي علاج. حيلك حيلك حيلك شويه يا اشرف، خف. انت يا غاده هريانه حكايات من اللي بينزل عليكي في السوشيال ميديا. يوه. انا مش قلت لك ما تقولش لحد على موضوع السوشيال ميديا والفيديوهات اللي بفتحها دي؟ وما كملوش، كانهم بيقولوا لها هي وضحكنا عليكي. زي الزوج حرام الشنطه. شر الباليه ما يضحك، ومن ده كتير. ولا اللي حصل النهارده لسهيله. أنا كنت في غفلة يا مدام عفاف، رسالة جات لي على الموبايل مكتوب فيها نرجو تنشيط حسابك البنكي وإلا سيتم إيقافه، وللتفاصيل اتصلي برقم كذا. واتصلت يا سهيلة؟ اتصلت وديتهم البيانات اللي طلبوها، والمصيبة حصلت. طبعا سحبوا رصيدي اللي على الحساب الجاري، كله كان 7000 جنيه، وأنا كنت محتاجة لهم، خصوصا إن ياسين ابني جاي لي النهاردة، وأنا بلغت على طول والمباحث شغالة. ياسين جايلك يا سهيلة؟ طبعا، أخيرا مجدي أبوه وافق إن ياسين يرجع لي ويعيش معايا. يا رب يهديه. أصل أول ما انفصلنا اشترط عليا إنه طبعا ما يصرفش على ابنه إلا إذا كان قاعد عنده، والحمد لله انتهت على خير، ومش هيقطع المصروف عنه خالص. وغلطتك اللي ضيعت رصيدك مش هتنسيها أبدا أبدا. المهم افرحي بعودة ابنك يا سهلول، دي أكبر فرحة، وأنا هعزمكم ونحتفل بالجميل ياسين وعودته الجميلة. المستمعة، أطلقت جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم مؤخرا مبادرة لم شمل الأسرة المصرية، حول أهمية هذه المبادرة والجهات المشاركة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة رشا كامل رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة وأسرهم. دكتورة رشا أهلا بحضرتك معنا وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير وشعب مصر كله بألف خير يا رب وسلامة وسعادة. دكتورة رشا أطلقت الجمعية مؤخرا مبادرة لم شمل الأسرة المصرية. ده حقيقي الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا مستمرين في يعني جت فكرة احتفالية او مبادرة او لم شمل الأسرة المصرية. ده نتيجة صراحة ان الحالات عندنا في الجمعية تعددت وتعددت من مختلف المشاكل اللي بتيجي بيها المرأة ومش المرأة بس حتى يعني الرجالة، لان المشاكل الأسرية ما بتبقاش عبء على الزوج او الزوج بس، نتيجة الخلافات بين الزوجين اللي بيتأثر بيها هما الأطفال، والأطفال أو الأولاد دول هم يعني هقول لحضرتك إيه، ده الضوء اللي احنا يعني منتظرينه اللي هيكونوا هم الدرع الواقي لبلدنا، هم الدكاترة، هم المحامين، هم المهندسين، هم الضباط، هم اللي هي بعد كده هيديروا بلدنا أو دولتنا. فإحنا محتاجين يكون ينتج عن الأسرة دي شباب وشابات عندهم أول حاجة حالة نفسية مستقرة، عندهم دراية كويسة بمعنى الأسرة. فطبعا توجهت لسيادة وزيرة التضامن على رعايتها للمبادرة، وبشكر كمان محافظ سيد محافظ الجيزة والدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، ما تأخروش علينا أبدا، ولا سيدة الدكتورة مشيرة خطاب، يعني كلهم تعاونوا معنا، والأزهر والكنيسة كان ليهم وقفة جميلة جدا وراعوا المؤتمر لحل مشاكل الأسرة المصرية. وهقول لحضرتك احنا بتصادفنا اكتر من مشكلة يوميا بسبب المشاكل الزوجية، بالذات الست اللي هي ما بتشتغلش، الست اللي ما عندهاش مورد دخل، الست اللي مش متعلمة. للأسف لما بيحصل مشكلة بينها وبين جوزها وبيسيبها، سواء بيسافر خارج مصر، سواء بيتحبس، سواء بيتجوز وبيختفي، فما عندهاش دخل تقدر تشتكيه، حتى لو اشتكيت وخدت عليه أحكام هو مش موجود أو ملوش دخل ثابت. فدي طبعا مش متعلمة، ملهاش دخل، ملهاش وظيفة، هتصرف على أولادها منين؟ وبالذات لو أولادها صغيرين تبقى حتى مش قادرة تسيبهم علشان تنزل تشتغل. فللأسف مهما عملنا لها دخل ثابت عن طريق الجمعية أو عن طريق أهل الخير مش هيقدر يكفي احتياجاتها ولا احتياج أولادها. فدي مشكلة، يعني احنا برضو القانونيين اللي موجودين عندنا في الجمعية والقانونيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر عايزين يعني حل قانوني بالنسبة للسيدة اللي هي ما عندهاش دخل مادي أو مورد تقدر تعيش منه هي وأولادها. ومشكورة الدكتورة مشيرة قالت إن هي يعني هتحط توصياتها في مركز حقوق الإنسان للموضوع ده بالذات. دي حاجة. عقوق الوالدين، حضرتك بتشوفي بعض الأبناء بعد ما والدهم والدتهم بيربوهم وبيكبروهم وبيكرسوا كل حياتهم ليهم، بيجوا في الآخر يرموهم في دار مسنين أو ما بيسألوش عنهم. يعني ما ينفعش بعد ما حياتي كلها لأولادي وأربي وكبر وفي الآخر ما لقيش ابني أو بنتي واقف جنبي في السن اللي هو المحتاج إن أولادي يسألوا علي. فدي حاجات صراحة أنا بتضايقني شخصيا وبترعبني، لأن إحنا كشعب مصر أول حاجة فينا الود، التراحم، الأخلاق، الدين. أنا حاسة الفترة دي للأسف يا أستاذة هيبة في تفكك، في تفكك في الشعب المصري. مش هنقول الحالة الاقتصادية، الحالة الاقتصادية ممكن جزء، لكن فين الحالة الإنسانية؟ فين أخلاق الشعب المصري؟ فين ودهم؟ فين حبهم لبعض؟ الحقيقة المبادرة فعلا كانت مهمة جدا، والمشاركة كانت واسعة، والآراء كانت متنوعة. ده حقيقي. رجال الأزهر ورجال الكنيسة ادوا توصيات كويسة، وإحنا مستمرين إن شاء الله لمدة شهر من إعلان الاحتفالية أو المبادرة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا نحل مشاكل كتيرة. وكان موجود معنا سماحة الشيخ السيد الإدريسي، ودول كمان عندهم مشاكل يعني مختلفة، لأنهم بيواجهوا مشاكل وجه الصعيد، وموضوع الطلاق والاختلافات الأسرية في الصعيد دي كانت قليلة قوي، وبرضه زادت نتيجة لنسبة زيادة الطلاق على مستوى الجمهورية. فبنأمل من الله ان احنا حتى لو طلعنا خلال الفترة دي بمصالحة مثلا 200-300 أسرة، ده احنا نبقى عملنا انجاز كبير. واتمنى ان شاء الله يكون في تصالح، وفي تصالح مع النفس الاول لينا كلنا، علشان نقدر نراعي بيوتنا واولادنا. نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، عايزة أتكلم النهاردة عن المساهمة في نشر الإشاعات. إحنا عارفين طبعا أن وسائل الإعلان والتواصل الاجتماعي تطورت تطور سريع جدا، وتقدمت فنيا، بحيث أن إحنا في دقائق قليلة قوي نقدر نطلع عن كل ما يحدث حوالينا في أنحاء العالم أو في مع المقربين إلينا، وفي دقائق قليلة نشوف الدنيا وما يجري فيها. وطبعا بتتغير وبتختلف الانطباعات حسب الأخبار اللي بنشوفها. وهناك طبعا زي ما في وسائل الإعلام بيبقى أيضا في وسائل التواصل الأخبار اللي هي تحاول إنها يعني تزيد من الإثارة، عشان تزيد من اهتمامنا بمصدر الخبر، وده طبعا بيساعده على إنه ينال الاهتمام والنجاح اللي هو بيطمح إليه. أنا أطمح إلى النجاح ولكن بوسائل مشروعة، وبالتالي أصبح هناك أخبار فنيا مزيفة. يعني أنت بتشوفي الفيلم أو الفيديو بتهيألك إنه فعلا صحيح، ده صورة كاملة للي بيجرى، ولكن قد يكون ده عكس الواقع وعكس الحقيقة، وتفنن الراسل في إنه هو يزيف الصورة بحيث إنه هو نجح في يثيرنا ويثير غضبنا ويثير يعني إن إحنا اتضايقنا جدا من اللي بنشوفه، وبالتالي بنجري ورا وندافع ورا انطباعنا الأولي ونعلق تعليق قاسي أو مسيء، ويسمع غيرنا ويقرأ غيرنا هذا التعليق ويشوف الخبر ويندفع أيضا وراء عواطفه، ونلاقي إن الكذبة الكبيرة المتقنة أصبحت إشاعة الهدف منها هو الإساءة، سواء إلى البلد أو إلى الأشخاص اللي اتعمل هذا الفيديو أو هذا الفيلم أو هذا الخبر عنهم. بعض وسائل الإعلام تنشر لك الخبر على إنها مش موافقة عليه، بينما هي في الواقع بتنشره لإثارة المزيد من الاهتمام، لإن احنا نتابع هذه القناة وهذه الوسيلة من وسائل التواصل، والنتيجة هي عكس ما هو مفروض، وإنك بتندفع فعلا بتشوفي حاجة أنت معترضة عليها وبتصدقيها. عشان كده بقول ما نندفعش وراء انطباعاتنا الأولية عن أي فيلم بنشوفه. تريثي صديقتي المستمعة قبل نشر أو كتابة انطباعك عما ترينه من إساءات أو أفلام تثير اندفاعك أو أنك تتضايقي منه. الأفضل أن احنا ننشر الأخبار الطيبة الحلوة ونساهم في نشرها، لأن إحنا عارفين إن الشخصية اللي بنتكلم عنها دي شخصية تمثل بلدنا، أو إن هذا الخبر خبر عن بلدنا، يبقى ما فيش داعي إن أنا أقول إيه ده بيحصل عندنا الكلام ده، لا ده أنا هنشره، ده أنا هعبر عن ضيقي منه، وفي الآخر ألاقي نفسي ساهمت في نشر إشاعة مسيئة بيتخصص فيها ناس متخصصين، يعني هدفهم الأول والأخير هو هدم الثقة في البلد وهدم الثقة في الذين يتولون أمور هذه البلد. أرجوك صديقتي المستمعة، أنت عارفة دلوقتي أن فن التزييف منتشر،